لقد الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة فما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون

وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم وأشريط الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا وقال لهم قبل ذلك سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وسيق الذين ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وقال لهم خزنتها

وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت Thank you.